سبحانك ما أعظمك، سبحانك ما أرحمك. يا الله يلي فوق عرشك تعالت، يا ربي يا فارض خمس الصلوات، يا الواحد اللي من جدث تبعث الميت، محي الجذوع البلية المحيلة. يا الله يلي فوق عرشك تعالت، يا ربي يا فارض خمس الصلوات، يا الواحد اللي من جدث تبعث الميت، محي الجذوع البلية المحيلات. يا خالق المخلوق كونت وانشيت الكون وحصيت الملابا الحسابات، يا من بسطت القاع صحصاح وارسيت، أرسيت شماخ جبال الرفيعات. يا خالق المخلوق كونت وانشيت الكون وحصيت الملابا الحسابات، يا من بسطت القاع صحصاح وارسيت، أرسيت شماخ جبال الرفيعات. يا ذا الجلال لكوكب الأرض وطيت، أيضا نشيدت السما بغير دنقات، والشمس تسبح بالفضاء والقمر ليت، يجلي عن المخلوق داجور ظلمات. يا ذا الجلال لكوكب الأرض وطيت، أيضا نشيدت السما بغير دنقات، والشمس تسبح بالفضاء والقمر ليت، يجلي عن المخلوق داجور ظلمات. والكل سار بقدرتك له مواقيت، حداد مساره في ثواني ولحظات، يا من دعاذي عالهبايب لهجريت، والفلك يجري بالبحور المحيطات. والكل سار بقدرتك له مواقيت، حداد مساره في ثواني ولحظات، يا من دعاذي عالهبايب لهجريت، والفلك يجري بالبحور المحيطات. ناجاك موسى وقال يا ربي ذليت، خيل له عصي الأغداد حيات، وانت الذي يا رب ليوب عافيت، فرجت كرب المبتلى عقب شدات. ناجاك موسى وقال يا ربي ذليت، خيل له عصي الأغداد حيات، وانت الذي يا رب ليوب عافيت، فرج في كرب المبتلى عقب شدات. ذنوني له من بطن الحوت نجيت، ونوح انتشلته من غياهيب وغبات، ندعوك يا رازق عمي الكفاكيت، عشان وهم بعششهم مستكينات. ذنوني له من بطن الحوت نجيت، ونوح انتشلته من غياهيب وغبات، ندعوك يا رازق عمي الكتاكيت، عشان وهم بعششهم مستكينات. أنت الكريم لا الغير اكتشكوي، من مد جودك سير الخلق تقتات، وانت الذي يا خالقي لك ترحيب، وانت الذي تعطي العطايا الجزيلات. انت الكريم لا الغير اكتشكوي، من مد جودك سير الخلق تقتات، وانت الذي يا خالقي لك ترحيب، وانت الذي تعطي العطايا الجزيلات. ما خافت من مد البشر لو توازيت، من غير فضلك ما خبر قلت لهات، يا ربي يا رحمن بس ماك ناديت، لا تجعل أعمالي ندامه حسرا. ما خافت من مد البشر لو توازيت، من غير فضلك ما خبر قلت لهات، يا ربي يا رحمن بس ماك ناديت، لا تجعل أعمالي ندامه حسرات. أنت العظيم اللي طيب نصرك تقوين من تنصره تجعل عضوده قويات بك أستغيث من جهودي تبرد يا ربي ما عندي وسائل وحيلات أنت العظيم اللي بنصرك تقوين من تنصره تجعل عضوده قويات بك أستغيث من جهودي تبرد يا ربي ما عندي وسائل وحيلات لله يلي فوق عرشك تعاليت يا ربي يا فارق خمس الصلوات.